لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستئذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من زار قوما فقال عندهم. قال: باب من زار قوما فقال عندهم. ثم ذكر رواية عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقين عندها على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه ومن شعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك. قال: فلما حضر أنس بن مالك رضي الله عنه الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطي من ذلك السك. قال: فجعل في حنوطي. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل يوما فأطعمته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال: مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. فقلت: ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. قلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. فقلت: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دبتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال: باب من زار قوما فقال عندهم، أي نام نومة القيلولة عند هؤلاء القوم. ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. تبسط لها كده جلد مدبوغ وكان بينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقي ومن شعري، أخذ من عرقي وشعري فجمعته في قارورة. هذا الشعر معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع وبالتالي قام بحلق شعري، أعطى جانب من شعر رأسي إلى أبي طلحة رضي الله عنه لو زوج أم سليم، فجعلت هذا الشعر في قارورة، لكن لم تأخذ من شعري عند نومي، لم تأخذ من شعري عند نومي، ولكن كانت تأخذ من عرقي ثم تجعله مع ذلك الشعر في هذه القارورة، ثم جمعته في سك طيب مركب. قال: فلما حضر أنس بن مالك رضي الله عنه الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوتي من ذلك السك، من هذا الطيب، ونبدأ طيب مركب، وهذه قارورة فيها شعر وجزء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وضعته أيضا في هذه القارورة. لذلك لما قال لا ماذا تصنعين، قالت: أردت أن أطيب ذلك الطيب، أردت أن أطيب ذلك الطيب بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك رضي الله عنه لما حضرته الوفاء أوصى، قال: أوصى إلي، كما يقول ثمامة رحمه الله، أوصى إلي أن يجعل في حنوتي من ذلك السك. يبقى ما بيطيب كده الميت بنرى عليه الكفور، فأوصى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يكون هذا الطيب في حنوتي. هو لم يقصد الطيب التي في قارورة، ولكن قصد أن هذا طيب خلط بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعرقه. التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا كان أو ميتا. قال فجعل في حنوطه. الشاهد من كذا كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم أي أم أنس بن مالك رضي الله عنه كانت تبسط النبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. يبقى ده المقصد كده من زار قوما فقال عندهم. يبقى زار أم سليم رضي الله عنها فقال عندها أي نام نوم قيلولة عندها. أيضا رواية ثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها خالة أنس بن مالك رضي الله عنه وأخت أم سليم رضي الله عنها. وكان هناك علاقة محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم سليم وأم حرام. فقالوا أن أم حرام هي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أن أم سليم أرضعته. يبقى سواء بقى كانت أم من الرضاع أو خالته من الرضاع أو أي علاقة من العلاقات التي بتنشأ منها هذه المحرمية. لكن ده في حرمة أبدية وبالتالي كان عندها وكانت تأخذ من عرق جبينه وكانت تأخذ من عرق جبينه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس جلده جلد امرأة أجنبية قط. يبقى في علاقة محرمية وبالتالي قال العلماء فيها علاقة هل يترأم من الرضاع هل هي خالته من الرضاع أو غير ذلك. قال فكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه زوج له فدخل يوما فأطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. وده الشاهد من الكلام ثم نام عندها ثم استيقظ يضحك. قال فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبق هذا البحر ملوكا على الأسرة أو قال مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الراوي عن أنس بن عن أبي ثمامة راوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. يبقى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الذي يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ترى هو قال الملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يعني إحدى تلك اللفظتين. فقلت ادعو الله ليدعني منهم فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. قلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبق هذا البحر. ركوب البحر ما تمش إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في كان زمن معاوية لما كان على الشام في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبق هذا البحر ملوك على أسرة أو قال مثل الملوك على أسرة. فقلت ادعو الله ليجعلني منهم. قال أنت من الأولين يعني طائفة أخرى أيضا يعني دي رؤية ثانية بأناس آخرين. فقال أنت من الأولين اللي هي لما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية الأولى. فركبت البحر في زمن معاوية لما كان خليفة المسلمين ولكن في زمن معاوية لما كان أميرا على الشام في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وده كان أول يعني مرة يركبون فيها البحر للغزو. فصرعت عن دبتها حين خرجت من البحر يعني حين خرجت من البحر بعدما عادوا من الغزو. وبالتالي على ذلك نزلت من على هذه السفينة وركبت الدبة فوقعت وماتت فهلكت. يبقى بعدما خفلوا من الغزو وبعدما أيضا خرجت من البحر يبقى هي في عودتها. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يبقى يركبون سبق هذا البحر موقع على الأسرة. يبقى دي شهادة دول شهداء وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما دعا لها وتمنى الإنسان الشهادة يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الإنسان الموت لضر أصابه. ولكن تمني الشهادة ده أمر مطلوب يعني أمر مطلوب تمنى الإنسان الشهادة. وأن تمنى الشهادة بالصدق فمات على فراشه نال منزلة الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن زار قوما فقال عندهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عند أم سليم رضي الله عنها وكذا عند أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم رضي الله عنها. قال باب الجلوس كيفما تيسر. ها هل يا ترى في هيئة محددة كده للجلوس، ولا يجلس الإنسان كيفما تيسر كما ترجم لذلك الإمام البخاري رحمه الله؟ قال: باب الجلوس كيفما تيسر. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، الشمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة والمنابذة. يبقى الجلوس كما كيفما تيسر كما يترجم الإمام البخاري رحمه الله. يا ترى هل في جلوس بهيئة معينة أو بصفة معينة؟ هل في جلسة ممنوعة وبالتالي باقي جلسات الإنسان تبقى غير ممنوعة مباحة؟ فقال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، قال عن الشمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، ليس على فرج الإنسان منه شيء. قال: والملامسة والملابسة، ده بالنسبة للبيوع. احنا مر علينا الكلام في الشمال الصماء والاحتباء، وده طبعا المقصد من يعني جلس الاحتباء، واحتبى النبي صلى الله عليه وسلم وبيديه كما مر علينا، ودي جلسة القرفساء لما قال احتباء باليد وهو القرفساء في الأبواب السابقة. يبقى الاحتباء في ثوب واحد، وقيد المسألة قال: ليس على فرج الإنسان منه شيء. طب لو كان على فرج شيء يبقى بمفهوم مخالفة يجوز أن يجلس جلسة الاحتباء طالما أن الفرج مسطورا. كل ما في المسألة خوف الإنسان إن احتبى وكان في ثوب واحد يبقى بتظهر العورة. يبقى لو كان العورة تبقى هيبقى كاشف للعورة لو جلس بهذه الجلسة. قلنا هذه الجلسة بيظهر من خلال العورة لو جلس الإنسان بهذه الصورة، وليس على عورته شيء يسترها. لكن لو كان في شيء يسترها يبقى لا حرج في ذلك الأمر. وهذه الاحتباء باليد كما مر علينا وهو قرفساء، يبقى كان يحتبي بيده صلى الله عليه وسلم. يبقى الاحتباء اللي نهى عنه حتى لا يظهر فرج الإنسان لقلة الثياب عند الصحابة رضي الله عنهم، لقلة كان الثياب عند الصحابة رضي الله عنهم. فإن جلس جلس الاحتباء تظهر العورة، الإنسان مأمور بستر العورة سواء كان في صلاة أو خارج الصلاة. فلذلك نهى عن الجلسة دي حتى لا يظهر فرج الإنسان طالما لم يكن ساترا لفرجه بشيء من الثياب. طب لو كان ساترا يبقى ما فيش حرج، معنى كده ما فيش جلسة تبقى ممنوعة. يبقى كيفما تيسر كيفما تيسر، إلا هذه الجلسة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو احتبى الإنسان في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. ثم قال: باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. باب من ناجى بين يدي الناس، قال: ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، قالت: ولا والله ما تخفى مشيتها عن مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يميني أو عن شمالي، ثم سرها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى حزنها سرها الثانية فإذا تضحك، فقلت لها: أنا من بين النساء، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكينا. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما صارك، قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي قلت لا عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني، فقالت: أما الآن فنعم. فأخبرتني، قالت: أما حين صرني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعرضه بالقرآن كل سنة مرة، إنه قد عرضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف وأنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيتي، فلما رأى جزعي سرني الثانية، قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قال: باب من ناجى بين يدي الناس. هيجي الكلام عن النجوى: ولا يتناجى اثنان دون الثالث. يبقى لو كانوا أكثر من اثنين أو من ثلاثة يبقى جاز أن يناجي إنسان الآخر في محضر أو في حضور لهذا المجموع، لكن الممنوع أن يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي الكلام. فلذلك قال من ناجى بين يدي الناس، ما فيش حرك كده، يبقى في مجموع من الناس، يبقى إنسان يكلم الآخر سرا يناجي كده سرا وحتى لا يسمع الباقي ما يتكلم به، ما فيش حرج أبدا في ذلك الأمر. لكن الحرج لما يكون ثلاثة يتناجى اثنان دون الثالث، فده يحزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى الكلام لكونه أكثر من ثلاثة يبقى إجازة الندوة، أن يتكلم إنسان مع آخر سرا حتى لا يسمع الباقي ما يتكلم به. فهنا أيضا كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صرها، صر فاطمة رضي الله عنها، وعائشة لم تسمع، لذلك بتسأل وتستفسر من فاطمة رضي الله عنها عما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم معها. فمن ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه، يعني كما كتم ذلك السر فاطمة رضي الله عنها، وما أخبرت بذلك إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا، لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، قالت ما وما تخفى مشيتها عن مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كانت مشية فاطمة رضي الله عنها كمشية النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فلما رآها رحب وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يميني وعن شمالي ثم صرها. يبقى ده أذي النجوة كان يتكلم معها بكلام لم تسمع عائشة أو غير عائشة، كلهم في مجلس واحد، ولكن خص فاطمة رضي الله عنها بهذا الكلام. فبكت بكاء شديدا، فلما رأى حزنها صرها الثانية، فإذا هي تضحك، فقلت لها أنا من بين النساء خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين. معنى كده أن عائشة لم تسمع ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة رضي الله عنها، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما صرك، يعني معنى كده أن هي لم تسمع الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة، أنهم كلهم كانوا في مجلس واحد، لكن ألقى ذلك الكلام في أذنين فاطمة رضي الله عنها حتى لا تسمع باقي النساء. قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. بدا كلام لما يكون يعني فلان ألقى في أذنيك سرا أو كلاما يبقى لا يجوز أو غير مسموح لك أن تفشي ذلك الكلام إلا أن يأذن لك، إلا أن يأذن لك. قالت فلما توفي قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من حقي لما أخبرتني. قالت أما الآن فنعم، ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وده بينظر إلى حال السر، يا ترى السر دي في مضرة أو شيء يشين الإنسان الذي تكلم به أم لا، يبقى سواء في حياته أو بعد موته، لكن يعني هذا سر يبقى طالما كان على قيد الحياة لما مات مفيش مضرة أبدا إن هي تذكر ذلك الأمر، مفيش مضرة. لو كان السر دي في مضرة يبقى لا تذكره حتى بعد موت ذلك الإنسان الذي أصر لها بذلك السر، يبقى ده حسب المقام وحسب الحال. فلذلك فاطمة رضي الله عنها فلما توفي قلت لها، فلما توفي كما تقول عائشة رضي الله عنها قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت أما الآن فنعم. فأخبرتني. قالت أما حين صرني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعرضه بالقرآن كل سنة مرة، أنه قد عرضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. يعني ده هذه الكلام اللي هو أصره النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة، يبقى ممكن ما أخبرش به الزوجات لي، يبقى حتى يعني لا يبكينا ويندبنا إلى غير ذلك. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت به فاطمة يبقى ده ليس فيه مضرة، يعني ليس فيه مضرة. فقالت لماذا؟ لكن كان المضرة لو أفشى ذلك السر في حياته، في حياته، فعلى ذلك ترقبنا الموت ويبقى حزن شديد وبكاء إلى غير ذلك. فعلى ذلك كتم عنهم هذا الأمر ما يرى وألقى إلى فاطمة رضي الله عنها. فلذلك كان سرا حتى إذا توفي رأت فاطمة رضي الله عنها أن تحدث بذلك أنه ليس هناك فيه مضرة ولا يشيم من تكلم بهذا السر. تقول على ذلك أخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعرضه القرآن كل سنة مرة، وإنه قد عرضني به العام مرتين قرينة كده يقرأ، قرأ ذلك الأمر خلال قرائن، قال ولا أرى الأجل إلا قد اقترب. يبقى شعر كده ده اقتراب الأجل، يبقى كان في كل سنة بيقوم بعرض القرآن عليه مرة واحدة في كل ليلة من ليلة رمضان. لما هذا العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرضه مرتين، عرضه جبريل عليه السلام مرتين، فبالتالي قرأ الرسالة وكان ده الأجل، شعر كده أن ده قرب الأجل، فلذلك قال هذا الكلام لفاطمة رضي الله عنها. قالت فبكيت بكاء الذي رأيتي، فلما رأى جزعي سرني الثانية، قال يا فاطمة ألا ترضيني أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة. يبقى ده السر الثاني اللي هو أصر إلى فاطمة رضي الله عنها، فأصر بهذا السر يبقى في حضور المجموع، وما أخبرت فاطمة بعد ذلك رضي الله عنها إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا تناجى إنسان مع آخر بمحضر من الناس يبقى لا حرج في ذلك الأمر، لا حرج في هذا الأمر، لكن الممنوع هو إن كانوا ثلاثة تناجى اثنان دون الثالث فهذا يحزنه، أو إلا بإذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الاستلقاء، باب الاستلقاء. ثم ذكر روي عن عباد بن تميم عن عمي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجلي على الأخرى. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجلي على الأخرى. يبقى ده ما كانش بمحضر من الناس، جواز إن الإنسان يستلقي على ظهره ويمد رجليه، يبقى يستلقي أو يضع إحدى رجلين على الأخرى. قال وضع إحدى رجلي على الأخرى، استلقى كده ومد رجلين أو وضع إحدى رجلي على الأخرى لا حرج. وهذا الأمر لم يكن بمحضر من الناس، لم يكن ذلك، لكن لما دخل رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة. احنا بينا جواز الإنسان حتى لو كان له بيت ومنزل ولو كان قريبا من المسجد جاز أن يقيل يعني في المسجد، كما بينا من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما نام في المسجد. يبقى قيلولة في المسجد ما فيش حرج حتى لو كان بيت الإنسان أو دار الإنسان قريبا من المسجد. قال باب لا تناجى اثنان دون الثالث، قال باب لا تناجى اثنان دون الثالث. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشروا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث. وحديث رواية فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. قال لا تناجى اثنان دون الثالث، لما ذكر آيات يبقى النجوى يعني شيء مشروع، النجوى شيء مشروع، ولكن نتناجى بالبر والتقوى. النجوى الممنوعة إن كانت بالإثم والعدوان أو معصية الرسول، لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا. يبقى النجوى دي موجودة وده أمر مشروع مفيش حرج فيه، وبالتالي يبقى ذكر الآيات التي تتكلم عن النجوى، وبالتالي لكن الممنوع هو أن نتناجى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أما إن كانت تناجي بالبر والتقوى فهذا أمر مشروع. وأيضا مع الاعتبار أنه لو كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الآخر، ولكن ممكن يتناجى يعني إن كانوا أكثر من ثلاث من ثلاثة نفر يبقى ممكن هنا يتناجى اثنان دون الباقي، يتناجى اثنان دون الباقي كما في رواية فاطمة رضي الله عنها وكذلك أيضا كما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي لا تحشر، إنما نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله. يبقى ده بيتكلم على يعني تأثير النجوى، الكلام ده لما يكونوا ثلاثة ويتناجى اثنان دون الثالث يبقى الشيطان حيلقي في نفس ذلك الثالث شيئا، يبقى يدخل عليه الحزن كده، وبالتالي أيضا الشك يعني يشككه، وبالتالي يعني عما يتكلم مثلا هؤلاء النفر يبقى يظن أنه هو بيتكلم عليه أو في أمر قادح فيه، فده الشيطان، الشيطان ينزغ بيننا دايما، يعني ده شغل الشيطان دايما، ده شغل الشيطان. لذلك سد الباب والمنفذ على الشيطان، يبقى لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيصد ذلك المنفذ على الشيطان حتى لا يدخل ولا ينفذ إلى نفوسنا. فلذلك قال ربنا سبحانه إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى في قيود شرعية ذكر الآيات، وذلك ذكر الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث، لا تناجى اثنان دون الثالث إلا بإذن، إلا أن يأذن، إلا أن يأذن، يبقى نستأذن فلان سأتكلم مع فلان في كلمة فبيأذن لك، فعند ذلك يأذن، غير لما ينفرد ويتكلم كده فالثالث يدخل إلى نفس الحزن ويلقي الشيطان في نفسه شيئا. المطلوب أن احنا نسد منافذ الشيطان، وكذلك لا تستجلب الشر لا على نفسك ولا على غيرك. ثم قال باب حفظ السر، قال باب حفظ السر، ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا قال فما أخبرت به أحدا بعده، يبقى كتم السر حتى مات. ولقد سألتني أم سليم، هي أم أنس بن مالك رضي الله عنها، فما أخبرتها به، فما أخبرتها، سؤال هذا ما كانش سؤال فضول، يعني كانش سؤال فضول، يعني ده كان حال الصحابة دائما رضي الله عنهم، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، وكان حرص الصحابة دائما على الخير، يعني كما حرص عائشة رضي الله عنها بما أصرك النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش من باب الفضول، يعني مش من باب الفضول، ساعات الإنسان بيسأل كده يعني فضولا، فعلى ذلك لا، ده من حرص الإسلام وأرى تركه ولا يعنيه، لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى هل في أمر فيه منفعة مع كلامه، إما الأمر فيه منفعة نجلب بها منفعة لأنفسنا، أو أمر فيه مضرة ندفع هذه المضرة عن أنفسنا. فلذلك أم سليم رضي الله عنها، أم أنس بن مالك رضي الله عنه، سألته لما أصر له النبي صلى الله عليه وسلم بكلام، قالت فما قال ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به، وأخبرها إزاي؟ قال لها إنها سر، قالت لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، يعني رواية كده، قال إنه سر، يعني رد عليها إزاي؟ يبقى رد قال لها ده سر، أول ما قال لها ده سر قالت فلا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، سليم رضي الله عنها، وبالتالي يبقى ما كانش يعني فضولا كده عايزة تعرف إلا قالوا لك، لا ده ما كانوا بيسألوا عشان لو كان يعني أمر من أمور الدين في صلاح الإنسان في دين ودنيا يعني يعملون من خلال ذلك، لكن هي لما قال لها أنه سر ماذا قالت؟ كان هذا النصح منها لولديها أنس بن مالك، قالت لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمصارة والمناجاة، قال إذا كانوا أكثر من ثلاثة، يبقى لما بوى بالترجمة السابقة باب لا تناجى اثنان دون الثالث، ده بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث، هنا قال إذا باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمصارة والمناجاة. قال في رواية عن أبي وائل رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة قال فلا تناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن ذلك يحزنه. أيضا في رواية عن شقيق رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت أما والله لأتين النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت وهو في ملأ فصررت فغضب حتى احمر وجهه، ثم قال رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. يبقى إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالنجوى، فلا بأس بالمصارعة والمناجاة، ولكن طبعا أيضا يعني رغم أنه لا بأس لكن بيراعى فيها أيضا الأحوال، يراعى في ذلك الأحوال. قلنا ممكن يكون إنسان له قيمة أصر إلى فلان، ممكن ده نجد منه يعني نفرة في بعض النفوس، فهو بيراعي الأحوال يعني يراعي الأحوال، لكن هو من ناحية الحكم الشرعي ليس هناك فيها حرج. لو كان هناك مجموع من الناس أكثر من ثلاثة لا حرج، يتناجى اثنان دون الباقي. قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. عايز أقول له كلمة سر، لما يختلطوا بالناس أجل أن ذلك يحزن. يبقى العامل النفسي ده مهم، أنك أنت تراعي العوامل النفسية والأحوال النفسية للناس. طب يشك إزاي؟ طب ما فيهاش حاجة، لك يعني ده مراعاة الأحوال النفسية، يعني ده فيها مراعاة للأحوال النفسية. نقوله مفترض كده، نقوله طب ما هو يحسن الظن، يعني احنا ممكن نأول المسألة ونقوله طب ما هو يحسن الظن، يعني هل أنا هتكلم مع فلان كده كلمة سر هيكون عليه؟ السنة قلت لنا كده، يعني الشيطان متربص بنا، يعني الشيطان بيحاول أن تكون الوقيعة والبغضاء فيما بيننا، وأي أمر جالب للضغينة أو جالب للحزن أو إدخال الحزن على الإنسان يبقى إحنا بنبعده من الطريق. كان من الطاعات إدخال السرور على مسلم، والعكس كده، يبقى العكس تخرش أبدا حزن على إنسان، وكذلك يعني لا تدع هذا الإنسان فريسة للشيطان يتلاعب به الشيطان أو يلقي في نفسه شيئا. فلذلك الشرع أتى لكي يقوي العلاقة بين الناس ويمتن العلاقة، وأي سبب من الممكن أنه يوقع هذه الوقيعة بين الناس أو تغر به الصدور يبقى بيدفعه بعيدا عنه. من هذه الصورة مع أن نقوله إحنا يحسن الظن، إزاي تسيء الظن به؟ يعني هل تظن أن أتكلم عنك؟ لا، هيقول لك يقول لا مش لا يظن أن أتكلم عنه، لكن انت في الشيطان ده هيلقي في نفسه شيئا، هيلقي في نفسه شيئا. فنبعد هذا الكلام، بدو السنة جت عشان تخلي العلاقة علاقة نظيفة بيننا وتخلي العلاقة متينة وقوية. فأي سبب أي عامل عوامل ممكن نستجلب منه الضيق أو غير ذلك نبعده من طريقنا. قال فلا تناجى رجلا دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن ذلك يحزن. أيضا في هذه الرواية أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة، فأردوا الأنصار أن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فقال قلت أما والله لأتين النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت وهو في ملأ فصررت، هذا الشاهد من الكلام، يبقى كان في ملأ حضور من الناس. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال له ما قال ذلك الرجل ولكن في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب حتى احمر وجهه، ثم قال رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال باب طول النجوى، قال باب طول النجوى وقوله وإذ هم نجوى أي مصدر من نجيت، فوصفهم بها والمعنى يتناجون. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. طول النجوى، يبقى طول النجوى أن بدأ الرجل كان يتناجى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيمت الصلاة ولم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام، ولكن ظل يستكمل ذلك الحديث بينه وبين ذلك الرجل حتى نام أصحابه كما يقول أنس بن مالك. يعني ده يعني إشارة طول هذه النجوى، طول هذه النجوى حتى أن الصحابة رضي الله عنهم في أماكنهم ناموا، يعني ناموا، ده يعني إشارة لطول هذه النجوى. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع ذلك الرجل حتى إذا انتهى يبقى يتقدم ثم صلى بالناس ثم قام فصلى ثم قام فصلى، يبقى طول النجوى يبقى ما فيش حرج، على الرغم ان هو حبس باقي الناس، لكن ده حسب طبعا الكلام الذي تكلم فيه، ممكن يبقى كلام لا يؤجل، يعني كلام لا يؤجل، امر لا يؤجل، ولذلك لكن ده امر يؤجل مش هيحبس المجموع من اجله، ولكن ده امر قد لا يؤجل، فطالت النجوى والناس ينتظرون الصلاه، ينتظرون تقدم النبي صلى الله عليه وسلم الامامه، ولكن هو ما زال في كلام مع ذلك الرجل حتى اذا انتهى تقدم للامامه، يقول ثم كان يتقدم وبعدين يعني يكمل الكلام، يكمل الكلام بعد ذلك، ده حسب الاحوال، يعني ممكن كلام لا يؤجل، يبقى كلام لا يؤجل. فعلى ذلك يبقى ممكن تطول النجوة تطول النجوة، يبقى في حبس لباقي الناس حبس لباقي الناس، لكن كان فيه طبعا يبقى اكيد مصلحة، يعني اكيد في مصلحة راجحة ان يستكمل ذلك الكلام مع ذلك الرجل ثم يتقدم على ذلك الصلاة. قال باب لا تترك النار في البيت عند النوم، قال باب لا تترك النار في البيت عند النوم، ثم ذكر رواية عن سالم عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. أيضا في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهل من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. كذلك في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال باب لا تترك النار في البيت عند النوم، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.